الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث يوم بعاث، قال يونس عن ابن إسحاق حدثنا حسين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال: لما قدم أبو الحيصر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهر فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش. ما يلتمسون؟ عند هؤلاء الأنصار يعني أوس والخزرج ثم الأنصار بعد الإسلام، الآن قبل الإسلام، ويريدون أن يحالفوا قريش حلف، لو قبيلة تدخل مع قبيلة يكون بينها عهد ليصدوا يعني عدو إذا يعني هاجم واحد منهم فيكون يعني الآخرون معه. قال: يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، دول من الأوس، وأرادوا أن يحالفوا قريش ضد إخوانهم، والخزرج هم أبناء عموم مع الأوس. فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله فعثني الله إلى العباد. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس وكان غلاما حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئتم له، يعني هذا أن تؤمنوا بهذا الرسول خير مما جئتم له من محالفة قريش ضد إخوانكم الخزرج. فيأخذ أبو الحيصر حسنة من الحصباء فيضرب بها وجه إياس الذي قال لهم هذا، وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فسكت، وقام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة. وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، وقعة بعاث يوم هذا من حرب بين الأوس والخزرج، وهم كما ذكرنا أبناء عموم. ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومي أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره، اللي هو سمعهم الإسلام بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عند موته يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، وكانوا لا يشكون أنه مات مسلما، وقد كان استشعر منه الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سراتهم، يعني وجرحوا، قدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. خرجه من البخاري. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها. كل يوم بعاث، هذا الحرب التي صارت بين أوس والخزرج هذه أنهكته ودمرت الأوس والخزرج، فكان هذا يوم تمهيد، تقول هذا اليوم كان تمهيد للرسول، لأنهم كانوا في حالة شدة وكانوا يريدون المنقذ والمخلص، فكان رؤية من النبي الذي جاءهم ودخلوا في الإسلام كان بمثابة المخلص لهم صلوات الله وسلامه عليه. ذكر مبدأ خبر الأنصار والعقبة الأولى. قال أحمد بن المقدام العجلي حدثنا هشام بن محمد الكلبي حدثنا عبد الحميد بن أبي عبد بن جبر عن أبيه قال: سمعت قريش قائلا يقول في الليل على أبي قبيس: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. سمعوا صارخ يصرخ على قبيس، أبي قبيس جبل يعني في مكة يشرف على الكعبة، سمعوا فيه قائل يقول: فإن يسلم السعدان، السعدان اللي هو خالد بن معاذ، خالد بن عباد، خالد بن معاذ سيد الأوس وخالد بن عباد وسيد الخزرج، فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فلما أصبحوا قال أبو سفيان: من السعدان؟ سعد بن بكر أو سعد بن تميم؟ فلما كان في الليلة الثانية سمعوا الهاتف، نفس الهاتف هذا، يقول: أيا سعد، سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد، سعد الخزرجين الغضارف، أجيب إلى داعي الهدى، وتمني على الله في الفردوس مني تعارفي، فإن ثواب الله لطالب الهدى جنان من الفردوس ذاخر فارفي. فقال أبو سفيان: هو الله سعد بن معاذ، سعد بن عباد. لما سمعوا هذا الهاتف. وقال البكائي عن ابن إسحاق: لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه الأنصار فعرض نفسه على القبائل كما كان كل ما يأتي الحج كان الرسول يأتي يذهب إلى قبائل العرب يعرض نفسه ويعرض دعوته عليهم وكلهم أمر رسول الله يعني ويعرض القرآن عليهم. كثير منهم ما كانوا يردونه. فالنبي لما خرج الأنصار في هذه السنة عرض نفسه عليه قال كما كان يسمع. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج رهط جماعة. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقيهم قال: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. وذلك أنه كان بين الخزرج وبين اليهود في المدينة عهد، وكذلك بين الأوس وبين اليهود الآخرين عهد، كان هؤلاء يوالون يعني بني النضير وهؤلاء بني يعني قينقاع. فلما لقيهم النبي قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن من الخزرج. فقال لهم: ما أنتم خلفاء يهود أو موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ أرض يعني لو جلستم يعني حتى أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم يعني في المدينة اللي كانت يثرب، وكانوا أهل كتاب وعلم اللي هم اليهود، وكانوا هم أهل شرك وأوثان اللي هم الأوس والخزرج، وكانوا قد غزوهم لبلادهم. فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه لنتبعنه فنقتلكم معه قتل عاده إيران. كيف اليهود هذه إذا قاتلوا العرب يقول: هذا الوقت هذا وقت نبي، وإذا طلع هذا النبي ونحن سنتبعه فنقتلكم يعني نهزمكم أيها العرب مع هذا النبي، فكانوا ينتظرونه كمخلص وهذا يعلمونه في كتابه. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر أي من الخزرج ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود. قالوا هذا النبي الذي توعدكم به يهود أنه إذا خرج سيكون معه ويقتلونكم، فسرعوا أنتم يعني إلى الدخول يعني معه. قال: فلا يسبقنكم إليه يعني لا يسبقكم الأوس والخزرج إليه. فأجابوا أجاب النبي وأسلموا وقالوا: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بين. قال عبد النبي صلى الله عليه وسلم: نحن تركنا قومنا في أكبر عداوة وشر، كانت الحرب قائمة بينهم وبين يعني الأوس، وعسى الله أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك به، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أو فلا رجل أعز منك. ثم قال: إذا ربنا سبحانه وتعالى جمع عليك الأوس والخزرج لن يكون هناك واحد أعز منك، يعني وجد تجد يعني من يحوطك ويقوم معك، يقول خلاص أصبح أنت يعني المخلص لهم وما أصبح هناك رجل في العرب كلها أعز منك. قال ابن إسحاق: وهم فيما ذكر ستة من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وعوف بن عفراء، ورافع بن مالك الزرقي، وقطب بن عامر السلمي، وعقبة بن عامر. وهذا الحديث رواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق. فقال: بدل عقبة معوذ بن عفراء، وجابر بن عبد الله أحد بني عدي بن غنم. فلما قدموا المدينة فشروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم الإسلام، وخشى فيهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا سنة ثانية، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله على بيعة النساء هي ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يسود وكان هذه البيعة ثم بيعة النساء التي أمر الله النبي أن يبايع بها النساء. قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية. فالرسول بايع الأنصار هذه البيعة. قال: فبايعوا رسول الله على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض عليهم الحرب قبل الجهاد، وهم أسعد بن زرارة وعوف ومعوذ ابن الحارث وهما ابن عفراء أمهم، وذكوان بن عبد القيس ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلب البلوي وعباس بن عبادة بن نضلة وخطب بن عامر وعقبة بن عامر وهم من الخزرج، وأبو الهيثم بن سيهان وعويم بن ساعدة وهما من الأوس. وقال يونس وجماعة بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عثيلة حدثني عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة بن الصامت هو أحد هؤلاء وأحد النقباء الذين يعني كانوا في العقبة الثانية. فيقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ونحن 12 رجلا، فبايعناه بيعة النساء على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، وذلك قبل أن تفرض الحرب. فإن وفيتم، أي قال لهم النبي، إن وفيتم بذلك فلكم الجنة إذا وفيتم بهذا العقد، وإن غشيتم شيئا فأمركم إلى الله، يعني إذا فعلتم شيئا من هذا الذي عهدتم أنكم ما تفعلوه فليس أمركم إلى الله، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب. هذا الحديث أخرجاه أي البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب. أخبرنا الخضر بن عبد الرحمن وإسماعيل بن أبي عمرو قال أنبأنا الحسن بن علي بن حسين بن الحسن أن أنبأنا جدي أبو القاسم حسين أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلاء سنة 79 و400 أنبأنا عبد الرحمن بن عثمان المعدل أنبأنا علي بن يعقوب أنبأنا أحمد بن إبراهيم القرشي أنبأنا محمد بن عائد أخبرني إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، يعني في كل الأوقات، في النشاط وقت النشاط والصحة والكسل وقت المرض في كل أحواله. فيعني رسول الله على السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر، يعني ينفقوا في سبيل الله في حال يسرهم وحال عسرهم كذلك، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله عز وجل لا تأخذنا في الله لومة لائم، نقول الحق ولا تأخذنا في لومة لائم، ما خاف أن يلومنا من يلومه، وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا ولنا الجنة، فإن الجنة يعني إذا وصينا بهذا العمل. الحديث رواه الزهير بن معاوية عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن عبادة قال نحوه. وقال البكائي عن ابن إسحاق فلما انصرف القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير العبدري يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، يعني لما راحوا رجل المدينة الرسول اختار مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وكان من تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، والعبدري من عبد الدار، يعني إذا عبد الدار ينصر إليه العبدري أنه من بني عبد الدار. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، فنزل على أسعد بن زرع أحد هؤلاء الذين يعني كانوا من الستة الأوائل الذين أسلم، فحدثني عاصم بن عمر أنه كان يصلي به اللي هو يعني مصعب رضي الله تعالى عنه، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض، لسه نفرة النفرة فيهم من أثر الجاهلية، كرهوا أن بعضهم يؤم بعض، فكان هو الذي يؤمهم يعني مصعب يجتمع عليه. قال ابن إسحاق وكان يسمى مصعب بالمدينة المقري، يسمونه المقري لأنه هو الذي يقرأه. حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصر، هو كعب بن مالك الأنصار رضي الله تعالى أحد الثلاثة الذين خلفوا وأحد الذين أحد الأنصار، وهو من السابقين وأحد يعني الذين حضروا العقد. يقول ابنه عبد الرحمن يقول أنا كنت قائد أبي لما كف بصره لما كبر وعمي، كان يقول أنا كنت الذي أخذه، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة لما يخرج به يصلي في الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة أسهل بالبرار، يعني دعاه يقول الله يرحمه كل يقول ما كل ما طلع فيه صلي فيه الجمعة، طبعا هذا بعد وفاة الرسول بزمن طويل، فيقول دائما كل ما يسمع أذان الجمعة يقوم إيش يقول الله يرحمك يعني يا أسهل بن زرار. فيقول أنا قلت له واستغفر له استغفر الله سبحانه وتعالى. فقلت له يا أبا ما لك إذا سمعت الأذان ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال أي بني؟ قال أي بني كان أول من جمع بنا في المدينة. يقول أول واحد أقام جمعة بنا في المدينة هو أسعد بن زرار رضي الله عنه. فلذلك كل من يسمع أذان الجمعة يعني استغفر إنه هو أول من جمع به. يقول كان أول من جمع بنا في المدينة في هز من حرة بني بياضة يقال له نقيع خلمة المكان الذي فيه معروف الآن هو ما بين قضاء وبين يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وكم كنتم يومئذ؟ كم واحد اللي كان يصلي في هذا؟ قال كنا أربعة كنا يعني أربعة ومعشر كانوا أربعين فقط الذي يعني جمعوا وصلوا الجمعة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هجرة النبي إليه. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال فلما حضر الموسم ثاني حج نفر من الأنصار منهم معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن بن تغلب وأبو الهيثم بن سيهان وعويم بن ساعدة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم خبره وقرأ عليهم القرآن فأيقنوا به واطمأنوا وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب فصدقوه. ثم قالوا قد علمت الذي كان بين الأوس والخزرج من سفك الدماء ونحن حراس على ما أرشدك الله به مجتهدون لك بالنصيحة وإنا نشير عليك برأينا فامكث على اسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك وندعوهم إلى الله فلعل الله يصلح ذات بينهم ويجمع لهم أمرهم فنواعدك الموسم من قبل إذا يعني استجاب لنا قومنا. فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى قومهم فدعوهم سرا وتلوا عليهم القرآن حتى قل دار من دور الأنصار إلا وقد أسلم فيها نفسه. يقول خلاص فشل الإسلام بدعوتهم ما بقي يعني دار من دور الأنصار إلا وفيها شخص مسلم وإن كانوا دعوا أولا سرا. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عمير فنزل في بني تميم على أسعد بن زرارة يدعو الناس سرا ويكشف فيهم الإسلام ويكثر. ثم أقبل مصعب وأسعد فجلس عند بئر بني مرق وبعث إلى رهط من الأنصار فأتوهما مستخفين فأخبر بذلك سعد بن معاذ اللي هو رأسهم سيد الإسلام. قالوا في واحد جي غريب جاي يعني نازل يقول كلام وكذا أخبروه بذلك. ويقول بعض الناس بل سيد بن حضير فأتاهم في لأمة معهم الرمح شاهم سعد وهو لابس حجة الحرب مشلون هذا جاي أخر عليهم تكلم كلام هذا يغير دينهم حتى وقف عليهم. فقال لأبي أمامة أسعد وأسعد بن زرارة على ما أتيتنا في دورنا بهذا الوحيد الغريب الطريق يسفه ضعفاءنا الباطل ويدعو إليه. مش حق جاي هذا الرجال هذا الرجال مرة هذه المكة سفه أحلامنا وكذا ويدعو إلى دين غير ديننا وكذا. فقال له على ما أتيتنا في دورنا بهذا الوحيد الغريب لأنه من مكة الطريق أهل مكة غربينه يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه لا أراك بعدها تسيء من جوائنا. فقاموا ثم إنهم عادوا مرة أخرى لبئر بني مرق أو قريبا منها فذكروا لسعد بن معاذ الثانية فجاءوا فتواعدهم وعيدا دون وعيده الأول. فقال له أسعد يا ابن خالة يعني يا ابن خالة اسمع من قولي خل تعال أقعد اسمع الكلام إن عجبك يعني أقبله لم يعجب رددنا عنك ما تكلم. فقال له يا ابن خالة اسمع من قوله فإن سمعت حقا فأجب إليه وإن منكرا فردده لأهدى منه. فقال ماذا يقول؟ فقرأ عليه مصعب حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال سعد ما أسمع منكم إلا ما أعرف. فرجع سعد وقد هداه الله ولم يظهر لهما إسلاما حتى رجع إلى قومه فدعا بني عبد الأشهل إلى الإسلام وأظهر لهم إسلامه وقال من شك منهم فيه فليأتي بأهدى منه فوالله لقد جاء أمر لتحزن منه الرقاب فأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن معاذ إلا من لا يذكر، كل قوم أسلموا في هذه الليلة. وسأتي أنه قال لهم يعني كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تدخلوا فيما دخلت فيه، فكلهم في هذه الليلة دخلوا في الإسلام. ثم إن بني النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد، فانتقل مصعب إلى سعد بن معاذ يدعو آمنا ويهدي الله به، وأسلم عمرو بن الجموح وكسرت أصنامهم، وكان المسلمون أعز من بالمدينة، وكان مصعب أول من جمع الجمعة بالمدينة. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال ابن شهاب إن مصعب أول من جمع بالمدينة. وقال البكائي عن ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن المغيرة بن معيطيب وعبد الله بن أبي بكر بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهر ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ بن خالد أسعد بن زرارة، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر، حائط له البستان، وقال على بئر مرق، فاجتمع إليهما ناس، وكان سعد وأسيد بن حضير سيدي بني عبد الأشهر، فلما سمع به قال سعد لأسيد انطلق إلى هذين فزجرهما ونهاهما أن يأتي دارين، فلولا أسعد بن زرارة ابن خالتي كفيت كذلك. فأخذ أسيد لوسيد بن حضير حربته، ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال يا هذا سيد قومه قد جاءك، قال لمصعب قال له هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله، يعني إن منية صادقة بأن يهديه الله تبارك وتعالى على يديه. قال مصعب إن يجلس أكلمه. قال فوقف عليهما فقال ما جاء بكما إلينا تستفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كان لكم ما بأنفسكم ما حمل. قال إذا كان عزيز روحكم عليكم اعتزلانا وإلا يعني قتلتكم. قال اعتزلانا إن كان لكم بأنفسكم ما حاجة. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تفعل. قال انصر هذا من النصر. قال له اجلس اسمع إن كان كلام زين خبر ما كلام مو زين سنكف عنك يعني ما تفعل. فقال له انصر ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما بلغنا والله لعرفنا في وجه الإسلام، قل عرفنا في وجه الإسلام بمجرد ما قرأ عليه القرآن قبل أن يتكلم في إشرافه وتساهله، أشرح وجهه. ثم قال ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال تغتسل وتتطهر وتطهر ثوبيك، ثوبيك عن إزارك ورداءك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام واغتسل وأسلم وركع ركعتين، ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه من قومه أحد. قال ورائي رجل لو أسلم كل قوم سيسلمون يعني مرة واحدة. ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه من قومه أحد، وأرسله وسأرسله إليكما. ثم انصرف إلى سعد بن معاذ وقومه وهم جلوس في ناديه، فلما رآه سعد مقبلا قال أقسم بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ولاه. هذا ابن فرصة قال هذا جاء بوجه آخر غير وجه، وطبعا راح مغضب وكذا وكذا وحفرضهم وحملهم، ولما رجع طبعا شكله هادي وكذا فين عليه يعني الأمر تغير. فقال سعد أقسم بالله يعني لقد جاءكم السيد الوسير بن حضير بغير الوجه الذي ولى به. ثم قال لو ما فعلت سويت أبعدتك عشان تقول للناس دول. قال كلمت الرجلين فما رأيت بهما بأسا، ما قال لنا أسلمت الأشياء، قال كلمتهم ولم أجد بهما بأسا، وقد نهيتهما يعني عن الكلام. فقال نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد ليقتلوا. هنا أراد يحمسه، وإن طبعا هم نازلين في جوارهم، فقال له هذا سمعت أن بني حارثة هذول يعني شخص آخر أنهم جايين عشان يقتلوهم، طبعا إذا قتلوهم معناه أخبروا ذمته، دول نازلين في يعني في عادين. فقال وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد ليقتلوا، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالد يخسروه، ومعنى الاختروف يعني يعتدوا على عهدك وذمتك. فقام سعد مغضبا مبادرا متخوفا فأخذ الحربة وقال والله ما أراك ليس عنا شيئا، ثم خرج إليه. فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منه. لما شافهم قاعدين عرف أن القضية أنه ما هو حد بيهددهم ولا شيء، وإنما أراد أن يذهب حتى يسمع منه. فوقف عليهما متشمتا أو متشتما ثم قال لأسعد يا أبا أمامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة، لأن ابن خالته، ما رمت مني هذا، أتخشانا في دارنا لما نكره؟ قلت جينا جيت الأمر نكره، واحد جاي يغير ديننا كذا. وقد قال أسعد لمصعب، أي مصعب أسعد بن زرارة قال لمصعب، قال شوف جاءك والله سيد من وراءه، قال هذا السيد كل قومي، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنين. قال له إذا اتبعك هذا وأسلم ما يبقى رجلين من الأوس كلهم إلا دخلوا في الإسلام. قال له إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال له يعني مصعب أو تقعد فتسمع، ممكن تجلس تسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهت عزلنا عنك ما قبل. قال أنصح. فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن يقول فعرفنا في وجهه والله الإسلام قبل أن يتكلم به لإشراقه وتسخره. قال ثم فعل كما عمل أسيد وأسلم وأخذ حربته وأقبل عائدا إلى نادي قومه ومعه أسيد. فلما رآه قومه قالوا نحلف بالله لقد رجع سعد وسعد معاذ إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فقال أي لهم يا بني عبد الأشهر كيف تعرفون أمري فيكم؟ قال سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمن. قال له ما كلم أحد منكم لا رجل ولا امرأة إلا إذا دخلتم فيما دخلتم يأتؤمنوا. فوالله يقول ما أمسى في دار بني عبد الأشهد رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلما. ورجع مصعب وأسعد إلى منزلهما ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطم ووائل وواقف، وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلم وهو صيفي وكان شاعرا لهم وقائدا يستمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام اللي هو أبو قيس بن الأسلم هذا، فلم يزل على ذلك حتى مضت أحد والخندق، بقيوا يعني على اتباعهم لأبو قيس بن أسلم هذا وحارب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.